صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، وتسعد بصحبتكم اليوم أسرة الأربعاء. غادة كمال، محمد سمير، وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة. إخوتنا، أهلا بكم في كل بقاع الوطن العربي، ونخصص الفترة اليوم للحديث عن القصائد المغناة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في ذكراه، أو بالتحديد ذكرى ميلاده. القصائد المغناة عديدة وارتبطت بشعراء كثيرين، ربما أبرزهم أمير الشعراء أحمد شوقي، ولكن أيضا كانت هناك قصائد مميزة غناها عبد الوهاب لشعراء آخرين، من أكثرهم قربا في لدى أذن المستمعين قصائد غنت لعلي محمود طه، وأبرز هذه القصائد قصيدة الجندول وكليوباترا. قصيدة الجندول، جاءت تسمية هذه القصيدة نسبة إلى قارب يستخدم في التنقل عبر مدينة البندقية في إيطاليا، والتي يبدو أن الشاعر زارها وحازت على إعجابه، فقال يعني بعض أبياتها: ثم قرأ محمد عبد الوهاب هذه القصيدة وأعجب بها، وقرر تلحينها وغناءها، وكان هذا تجديدا من موسيقار الأجيال، لأنها لم تكن على نسق الأغاني العاطفية المعتادة. ويعني نجحت الأغنية نجاحا كبيرا، حتى أن الشاعر صلاح عبد الصبور في كتاب له عن علي محمود طه قال إن الشاعر علي محمود طه حقق شهرة واسعة بعد أن غنى له عبد الوهاب هذه القصيدة، وانطلق الشبان يغنون المقطع الذي يقول فيه عبد الوهاب: أنا من ضيع في الأوهام عمره. أين من عيني هاتيك المجال يا عروس البحر يا حلم الخيال؟ أين عشاقك سمار الليالي؟ أين من واديك يا مهد الجمال؟ موكب الغيد وعيد الكرنفال، وسرى الجندول في عرض القنال، بين كأس يتشهى الكرم خمرة، وحبيب يتمنى الكأس ثغرة، التقت عيني به أول مرة، فعرفت الحب من أول نظرة. Thank you.

بين الكاسب يتشهل كالمخمرة وحبيب يتمنى الكأس سهرة بين الكاس يتشهل كالمخمرة وحبيب يتمنى الكأس سهرة التقت عيني به أول مرة التقت عيني به أول مرة فعرفت الحب من أول نظرة من أول نظرة من أول نظرة فعرفت الحب من أول نظرة من أول نظرة من أول نظرة فعرفت الحب من أول نظرة من أول نظرة من أول نظرة أين من عيني هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيال يا حلم الخيال مر بي مستضحكا في قرب ساقي يمزج الراح بأقداح رقاقي مر بي مستضحكا في قرب ساقي يمزج الراح بأقداح رقاقي قد قصدناه على غير اتفاق فنظرنا يقال إن أغنية الجندول التي غناها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وكانت في الأربعينيات يقال إنها استخدم فيها الفالس لأول مرة في الموسيقى العربية، ولكن هو بشكل عام هذه القصائد أو القصائد المغناة لمحمد عبد الوهاب منحته الكثير من التجديد في الموسيقى العربية، ربما لأن الشعراء الذين كتبوا هذه القصائد قدموهم أيضا الجديد في الشعر العربي. كما نعرف أن يعني نشأة عبد الوهاب أيضا كان لها دور كبير في إتقانه للتلحين والموسيقى منذ صغره، فالمعروف أن عبد الوهاب ولد في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة وعمل ملحنا ومؤلفا للموسيقى وممثلا سينمائيا، وفي عام 1920 درس العود في معهد الموسيقى العربية، وقد بدأ موسيقار الأجيال حياته الفنية مطربا بفرقة فوزي الجزائرلي عام 1917، وبدأ العمل في الإذاعة عام 1934 وفي السينما عام 1933، وارتبط كما قلنا بأمير الشعراء أحمد شوقي، ولحن له أغاني عديدة، كما يعني لحن أيضا لمغنين في مصر والبلاد العربية، غنوا له قصائد منهم فيروز وأم كلثوم وليلى مراد وعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد ووردة وصباح وطلال مداح وأسمهان، إلى جانب أنه كان أول مكتشف للعديد من المطربين الذين اشتهروا على الساحة الآن. في صغره التحق كما قلنا عبد الوهاب بنادي الموسيقى الشرقي وتعلم العزف على العود، نادي الموسيقى الشرقية الذي هو الآن معهد الموسيقى العربية، وهذا التعلم كان على يد محمد القصبجي، وتعلم فن الموشحات وعمل مدرسا للأناشيد بمدرسة الخازندار. يعني عمله في الموسيقى لم يقتصر على التلحين فقط، ولكن كانت الموسيقى جزءا من أفكاره وحياته. وطبعا قربه من الشعراء العظام في تلك الفترة هيأ له مزيد من الإبداع في التلحين. وكما قلنا فإن علي محمود طه يعني من أشد الناس الذين لحن لهم محمد عبد الوهاب وتأثر بقصائدهم وأبدع في موسيقاه. إلى جانب قصيدة الجندول كانت أيضا قصيدة كليوباترا التي لحنها محمد عبد الوهاب لعلي محمود طه، وهذه القصيدة أيضا تتميز يعني قدر شديد جدا من الرومانسية الذي ربما كانت هذه الفترة تفتقده، وكان نوع الغناء مختلفا في هذه الفترة. وربما محمد عبد الوهاب أيضا وجد في هذه القصائد ما ينقله من مستوى إلى مستوى آخر من التلحين والغناء والموسيقى. إن شاء الله نحن في انتظار الأستاذ الدكتور مدحت الجيار أستاذ النقد الأدبي بجامعة الزقازيق، ويعني سيعلق أكثر على هذه القصائد وعلى اتجاه محمد عبد الوهاب لتلحين للعديد من الشعراء الذين كتبوا هذه القصائد. وكما قلنا قصيدة كليوباترا ربما أبدع فيها كثيرا محمد عبد الوهاب. كليوباترا، أي حلم من لياليك الحسان طاف بالموج فغنى وتغنى الشاطئان، وهفى كل فؤاد وشدى كل لسان، هذه فاتنة الدنيا وحسناء الزمان، بعثت في زورق مستلهم من كل فن، مرح المجداف يختال بحوراء تغني، يا حبيبي هذه ليلة حبي، آه لو شاركتني أفراح قلبي، ليلنا خمر وأشواق تغني حولنا، وشراع سابح في النور يرعى ظلنا، كانوا في الليل سكارى وأفاقوا قبلنا، ليتهم قد عرفوا الحب فباتوا مثلنا، كلما غرد كاس شرب الخمرة لحنا، يا حبيبي كل ما في الليل روح يتغنى، هات كأسي إنها ليلة حبي، آه لو شاركتني أفراح قلبي. ربما عندما نستمع إلى مثل هذه القصائد نجد أن الشاعر وحتى محمد عبد الوهاب نفسه يحاولون أن يجسدوا الطبيعة في ذلك الوقت، الطبيعة التي ترمز إلى سمار المصريين ورقة وعذوبة الطبيعة في مصر، سواء كان في قصيدة الجندول أو قصيدة كليوباترا التي استمعنا لجزء من غناء محمد عبد الوهاب لها. فالشاعر يقول: يا ضفاف النيل ويا خضر الروابي، هل رأيتن على النهر فتى غض الإهاب أسمر الجبهة كالخمرة في النور المذاب، سابحا في زورق من صنع أحلام الشباب، إن يكن مر وحيا من بعيد أو قريب فصفيه وأعيدي وصفه فهو حبيبي، يا حبيبي هذه ليلة حبي، آه لو شاركتني أفراح قلبي. آه لو شاركتني أفراح قلبي. ليلنا خمر وأشواق تغني حولنا، ليلنا خمر وأشواق تغني حولنا، وشراع سابح في النور يغزل لنا، وشراع سابح في النور يغازل لنا. ليلنا خمر، ليلنا خمر، ليلنا خمر، ليلنا خمر، ليلنا ليلنا خمر، قصيدة كليوباترا التي كتبها الشاعر علي محمود طه، كتبها في 24 بيتا، اختار محمد عبد الوهاب منها 10 أبيات مقسمة إلى 3 مقاطع لتكون هي القصيدة المغناة، ويتكون كل مقطع من 3 أبيات. القصيدة غزلية عاطفية ذات بعد تاريخي، تحكي عن أسطورة حقيقية من أساطير الجمال تحدثت عنها الدنيا وهي كليوباترا، وصيغت لها الأشعار وكتبت عنها الروايات والمسرحيات، كما صنعت حولها أفلام سينمائية. القصيدة تصف أبياتها قصة الحب الشهيرة التي عاشتها الملكة كليوباترا ملكة مصر في أواخر عصر البطالمة، وهي القصة التي ربما اشتهرت أنها كانت سببا في انشقاق الأسطول الروماني في البحر المتوسط. أضيفت إلى مفردات القصيدة دلالات مكانية تحدد مكان الأحداث بمعالم مصر مثل الشاطئان، النيل، النهر، الضفاف، الروابي، غير أن كل هذه الدلالات يعني كانت في مخيلة الشاعر قبل أن تكون مرتبطة بالقصة، لأن عاصمة البلاد في هذا الوقت ومركز الحكم وقصر الملكة كان في مدينة الإسكندرية التي ربما ليس هو مشهد النهر المسيطر فيها وإنما البحر بالتأكيد. لكن الحقيقة أن كل ما كتب في هذه القصيدة وكل ما غناه محمد عبد الوهاب كان يستهدف مصر بالتحديد والمواطن المصري بالتحديد، الذي يعني هو رمز للتضحية من أجل بلاده الجميلة التي يعشقها. ليلنا خبر وأشواق تغني حولنا وشراء سابح في النور يغازل لنا كان في الليل سكارا وأفاق قبلنا ليتهم قد عرفوا الحب فباتوا مثلنا كلما غرد كاس شارب الخمرة لحنا كلما غرد كاس شارب الخمرة لحنا كلما أراد كاس شارب الخمرة لحنا يا حبيبي كل ما في الليل روح يتغنى يا حبيبي هذه ليلة حبي يا حبيبي هذه ليلة حبي يا حبيبي هذه ليلة حبي كما ذكرنا فإن قصيدتي الجندول وكليوباترا يعني كانت من القصيدتين اللتين غناهما عبد الوهاب، وكان لهم يعني مذاق خاص لدى المستمع لغناء عبد الوهاب. معنا الأستاذ الدكتور مدحت الجيار، أستاذ النقد الأدبي بكلية الأداب جامعة الزقازيق. أهلا بك يا دكتور، انتظرناك منذ بداية الفترة ولكن يبدو إن شاء الله يكون المانع خير إن شاء الله. قصائد عبد الوهاب ربما قصيدتا الجندول وكليوباترا ليهم مذاق خاص، كيف كان ذلك؟ الحقيقة الأستاذ محمد عبد الوهاب كان دائم القراءة في دواوين الشعراء، وحينما تصادفه قصيدة يعني فيها ما يريد أو ما يحب من المعاني يعني يقف عليها ليلحنها، ربما تأخذ منه أشهر كثيرة وربما يعني يلحنها في ليلة واحدة. ولذلك هو لما يصل إلى الجندول أو يصل إلى مجموعة قصائد علي طه ومحمود حسن إسماعيل، كل هذا الأمر كان يعطي عبد الوهاب زخما في الموسيقى، وبالتالي يشعر المتلقي أنه أمام حفلة كبيرة جدا من الشعر والموسيقى والغناء. ولهذا احنا في يوم ميلاد عبد الوهاب يعني بنتذكر هذه الإضافات الجيدة والجميلة التي نعيش عليها حتى الآن. نعم، غنى عبد الوهاب قصائد لشعراء كثيرين وأبرزهم طبعا أمير الشعراء أحمد شوقي، ولكن كانت هاتان القصيدتان نقلة نوعية في غناء عبد الوهاب، فهل هذا يعني إلى أي مدى هذه المعلومة؟ لا، أولا عبد الوهاب ينتقي القصائد التي تروق لألحانه، هو عبد الوهاب يحب جدا أن تكون القصيدة من بحر هادي، من بحر خفيف، حتى يستطيع أن يتمايل معها في الموسيقى. ولهذا احنا بنستمع إليه الآن وبيا ضفاف النيل بالله، هو يريد مثل هذه الموسيقى في هذه القصائد. ولهذا هو لحن لمجموعة من الشعراء المحدثين أيضا، وكانت هذه القصائد شبيهة جدا بقصائد الرومانتيك علي طه ومحمود حسن إسماعيل ومجموعة كبيرة من المبدعين العرب أيضا، وفي النهاية نزار قباني وغيره، لكن هو لحق جبران ولحق مجموعة كبيرة من شعراء المهجرين. نعم، طيب إلى أي مدى يعني أضاف غناء عبد الوهاب لهذه القصائد للشعراء؟ يعني هل ترى أن الشعراء جددوا شعرهم بغني عبد الوهاب لهذه القصائد؟ فهموا ماذا يريد عبد الوهاب، لأن عبد الوهاب يفهم ماذا يريد الجمهور، وبالتالي حدثت تطورات شديدة جدا في هذه القصائد لهؤلاء الرومانتيك وغيرهم. وبالتالي حين كتبوا فيما بعد كانوا يكتبون على مزورة هذا مقياس عبد الوهاب. مقياس عبد الوهاب. نعم، طيب تحدثنا في بداية الحلقة عن أن يعني الشعر العربي في غناء عبد الوهاب كان له مذاق خاص، هل من المنتظر يعني أن تحدث هذه النهضة التي حدثت للشعر والغناء في بداية عبد الوهاب الغنائية في الثلاثينيات والأربعينيات أن تحدث مثلها في مصر مرة أخرى؟ الحقيقة لابد أن تحدث، لكن في هذه المرة تساعد التكنولوجيا هذه الأغاني وهذه الموسيقات في الاستمرار، في الاستمرار ونقلها إلى نقلة عالمية، بحيث أنك تسمع قصيدة من ألحان فلان فتجدها مثل قصيدة من ألحان الخواجة فلان فلان. نعم، فتنهض الموسيقى وينهض الشعر وينهض الغناء وينهض المتلقي أيضا. نعم، في الثواني الأخيرة، نعم، أكثر ما تحبه من قصائد عبد الوهاب عندما يغني؟ هي دي، يا ضفاف النيل بالله وخضر الروض. نعم، أجمل ما لحن. نشكرك بشدة، ويعني كنا نتمنى أن تكون معنا منذ البداية الدكتور مدحت الجيار أستاذ النقد بكلية الأدب جامعة الزقازيق. شكرا جزيلا. سعدنا بكم خلال هذه الفترة أسرة الأربعاء، غدا كمال، محمد سمير، وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة.